الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والسادس أن يذكر في السلم المؤجل موضع قبضه، إذا عقد بموضع لا يصلح التسليم كالبادية أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة. عندما يعقد الشخصان عقد السلم، فربما يكونان في نزهة أو في سفر أو في طائرة أو في سفينة وعقدا ذلك العقد، فالعقد عبارة عن كلام، ولكن أين نسلم هذه البضاعة التي دفعت قيمتها في المجلس وبعد ذلك وعينت وقتها وكانت مما يصح السلم فيه؟ لابد من تعيين المكان الذي يتم التسليم فيه. فننظر، إن كان المكان الذي تم العقد فيه مكانا يصلح للتسليم، تعين ذلك المكان، مكان العقد هو مكان التسليم إذا لم يذكر. وإذا ذكر المكان بالتحديد فذلك المكان، لأن الاتفاق تم. لكن إذا عقد في مكان لا يصلح التسليم فيه، كانوا خارجين، البائع والمشتري، المسلم والمسلم إليه، كانوا في صيد واتفقوا على شيء وتم القبض، فهل يعطيه ذلك في البادية؟ لا يوجد في البادية مكان منضبط من أجل أن يعطيه ذلك تلك البضاعة. أو كان يصلح المكان للتسليم، ألا يصلح المكان للتسليم لو كانوا في عرفات؟ مكان يصلح ومعين، وكانوا في الحج وعقد صفقة وهو في عرفات، فهل يذهب بها إلى عرفات؟ عادة البضاعة لا تسلم في عرفات مثلا. هذا المكان يصلح، لكن يريد أن ينقله إلى مكة، يريد أن ينقله إلى المدينة، يريد أن ينقله إلى دمشق، من ذلك المكان إلى المكان الذي يريده فيه مؤنة، فيه كلفة، فهذه على من؟ لذلك قال: أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض، يعني كل شخص يريد الغرض في مكان معين فيما يراد من الأمكنة. أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ما ذكر. يعني إذا صلح المكان الذي تم فيه العقد من أجل أن يسلم تلك البضاعة ولم يكن لحمله، أي حمل البضاعة، حمل المسلم إليه، مؤنة، فلا يشترط ما ذكر. ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف. إذن إذا أطلق وكان يصلح المكان، مكان العقد هو المكان الذي يصلح للتسليم. ويكفي في تعيينه أن يقول: تسلم لي في بلدة كذا، يعني أنا أريد هذه البضاعة في دمشق. يعني عادة من المحتمل أن يكون هنالك في بضائع السلم، يقول في ميناء اللاذقية مثلا أو في ميناء بيروت. هذا هل يكفي؟ يكفي هذا بشكل عام. أما لو كانت المدينة كبيرة، في بعض المدن الآن كبيرة جدا مثل دمشق وبغداد، على كل حال هذه كبيرة، أي موضع منها؟ والله القدم من دمشق ومساكن برزة صارت من دمشق، في أي مكان يريد فيها، فهذه المدينة كبيرة، إلا أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة، فيكفي إحضاره في أولها، يعني في مدخل المدينة، ولا يكلف إحضاره إلى منزله. طبعا هذا إذا لم يعين. ولو قال: في أي البلاد شئت فسد، سلمني هذه البضاعة في أي مكان، في أي مكان، كأنه يقول له لا في مكان. ولذلك لا يصح إلا أن يعين له بلدة بعينها، أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجوز، لكن البلد صغيرة كان، المهم أن توصل إلي هذه البضاعة مثلا إلى بلدة حما مثلا، هذه البلدة ليست كبيرة نسبة إلى البلاد الكبيرة، ففي أي حي من أحيائها صح ذلك يكفي. ولو أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجوز وإلا جاز. يعني المسائل العرفية صار إذا كانت المدينة مثلا، هذه المدينة لها سوق، يعني في سوق البصرة لنفترض سوق البصرة محدود، فإذا دخل في سوق البصرة، يعني أضرب مثالا أقرب إلى ذلك، لو كانت هذه البضاعة مما يباع مثلا في سوق المكان الذي يباع فيه الأغذية مثلا، فقال له في سوق المدينة، سوق المدينة قد ما كبير يعني له يعني سوق معين ومضبوط ويمكن أن يعني يعينه في أي مكان فلا يصبح لنقلهم، هذا ما كان يريده. كل مسألة بحسبها، فالبضائع عادة الناس يعرفون كيف ينزلون بضائعهم، فكل منطقة لها مكان معين، لو عينه وكان ذلك الأمر محصورا صح. أو ببلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجها؟ أو ببلد كذا وبلد كذا، يعني عندما قال له في حمص وحما في المدينة ومكة مثلا، فكيف يعطيه هذه البضاعة إذا كان يصح هذا الأمر فيحمل على النصف، كالشريك الذي قال لشريكه عند العقد والربح بيننا، ماذا يكون الربح بينهم؟ يقسم مناصفة. كذلك هنا لو قال بين بلدة كذا وبلدة كذا، يعني يقسم ما بين البلدتين، فيحمل على أن نصف البضاعة تنزل في هذه البلدة ونصف البضاعة في المكان الثاني. أصحهما كما قال الشاشي الأول، قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث يصح وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان. يعني أحيانا بالنسبة للزمان لابد أن يكون منضبطا، أما في المكان فالمكان يقبل الاتساع قليلا، أما الزمان فيختلف الغرض فيه. واحد لو قال له في شهر، لكن هذا الشهر كان العيد في أوله مثلا وفي نهاية، فجاء والعادة هذه البضاعة تباع قبل عيد الأضحى مثلا، فلو أوصى له مثلا سلم له بخراف، هذه الخراف لها مواصفات معينة تصح للأضاحي، فجاءها بعد عيد الأضحى، فهل يصلح ذلك؟ اختلف الغرض، لأنه أراد بذلك أن يبيع هذه الأضاحي قبل العيد قبل يوم عرفة، فلو جاءه بعد ذلك فإن الغرض غير. مثلا عندنا في بلادنا نجد أنه رغم أنه لا يوجد التمر في بلادنا، فإننا نجد في شهر رمضان يكثر التمر بشكل كبير وتنتقل إلى بلادنا، بعد رمضان لا تجد الناس يتعاملون فيه إلا قليلا. قال الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث يصح وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان. فلو عين مكانا، المكان كان موجود عند العقد، بعد ما كان موجود أصابه الله بزلزال فخرب مثلا، وخرج عن صلاحية التسليم، خرج أهله منه، تعين أقرب موضع صالح له، وإن أقرب موضع أقرب مدينة أقرب قرية هاجر الناس إليها، فعادة يسلم في أقرب المواضع على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه. أما السلم الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم، قلنا إن السلم يصح حالا ومؤجلا، فإن كان حالا في نفس المكان الذي صح فيه العقد يصح فيه التسليم. نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان. يعني ننظر هذا المكان ربما لا يسمح لنا بتنزيل البضائع فيه، لا بد أن نعين المكان الذي ينبغي أن نستلم فيه حتى ولو كان ذلك الأمر في ذلك العقد الذي عقدناه وكان حالا، لا بد أن نعين المكان إذا لم يصلح مكان العقد للتسليم. كما قاله ابن الرفعة: فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين. يعني لو عينوا غير المكان، أنا الآن أشتري منك مثلا الآن في المسجد، وهذه البضاعة أنا أريدها في المستودع، فهل تسلمني في المسجد؟ لا، المسجد لا يصلح مكانا للتسليم لبضاعة. لو كانت مسألة ساعة بنوليها أمر بسيط، لكن لو كانت بضاعة أخشاب مثلا فإنه يضطر أن يعين له المكان الذي يتم فيه التسليم، لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير السلم، بخلاف المبيع يعني أن يأتي له ببضاعة مخالفة للبضاعة المعينة فهذا لا يصح حتى ولو كان حالا. فهذا البضاعة التي كانت معينة أسلمت إليك في هذا العبد، فهل يصح أن يعطيه غيره؟ لا يصح. والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد، يعني مثلا عندما نقول محلة وين مثلا حدث هذا في دمشق، يعني في دمشق. والتعيين كلما كان دقيقا يكون أفضل، وذلك بعدا من الخلاف. أما الأمر السابع وهو قبل الأخير: أن يتقابضا، أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم وهو الثمن في مجلس العقد قبضا حقيقيا. احنا عرفنا أن هذا السلام عقد في غرر من جهة أن البضاعة لا تأتي إلا في وقت آخر، فهل يمكن أن يكون دينا أن لا أدفع الثمن أيضا؟ ما بيكفي الغرر من طرف واحد؟ وأجازه الشارع أنه لا بد أن تعطي الثمن. طيب أنا بيني وبينك سأعقد صفقة سلام، في لي في ذمتك كذا، فهدول المصاري اللي لي بذمتك جيب لي فيهم كذا، لا يصح لأنه لا يوجد قبض صحيح. طيب أنا اشتريت مثلا منك ولي على جارك حوالة مثلا لبضاعة، فحولت لقيمة بضاعة فحولتك عليها، هل يصح؟ لا يصح، لابد أن يكون القبض قبضا حقيقيا. قبض هذا إذا اعترف أن الشك الآن، هذا الموضوع يختلف باختلاف البلاد ويختلف باختلاف التعامل. اليوم البلاد يعني الجيدة من الممكن هو قاعد يعني أنه يحول في البلاد التي تتعامل بالحضارة مثل هذا الشكل، لو حطوا مثلا على فاكس أرسلوا للبنك أنه هذا موجود بيحزوا له، يا ما في مانع. يعني عادة البلاد التي تتعامل بصراحة، هلأ في بلاد كثيرة عبارة عن ورق، الشكات عبارة عن ورق، في بلاد هي التعامل لا يحمل الناس مالا، يحملون في هذا الأمر. الأولى أن يكون مالا. إذا قلنا بصحة التعامل في هذه الشكات وهي بدل من النقود، لكن كما نقول يعني يحول هذا الأمر فيسأل عنه وهو في المجلس وعلم وتحول ذلك المال إليه، أقول يصح، وإلا فلا يصح. أما على التخمين بأن هذه ورقة حوالي، إذا اعتبرناه حوالي يعني على دائن آخر وهو البنك أحيانا في هذا الشأن، فلا يصح. أما إذا اعتبرناه قبض والناس كلهم صاروا يتعاملون في هذا الشيء وتأكدنا أنه مال، يعني صار حقيقي تماما لا فرق بينه وبين المال في يدي، عند ذلك يصح. فلو حولته في المجلس، عندما حولته في المجلس على فلان الذي كان لي عنده مال موجود في المجلس، أخي إباض المال من سعيد وعند ذلك أنا لي معه 10,000، هذه 10,000 أنت ماذا تفعل؟ تأخذها وبعد ذلك يصح عقد السنة. انظر، لو قالوا قبلنا ولم يدفع سعيد المال لم يصح العقد، أما لو دفع في العقد فصار المال في يد المسلم إليه، واضح؟ صار في يده وقبضه في المجلس، عند ذلك نقول صح العقد، لأن كما ما يقولون المجلس حريم العقد، كأنه العقد صار على عقدين، الدين السابق الذي كان لي حصل وكأنه صار في يدي وكأنني قمت بإقباضه فصار في يدي صاحبه، أخذ رأس مالي السلمي في المجلس وتقابضا لأنه صار كوكيله في القبض، ثم بعد ذلك تم العقد، فالمجلس حريم للعقد، إذن لا بد أن يكون هنالك قبض حقيقي في المجلس، وهو الثمن في مجلس العقد قبضا حقيقيا قبل التفرق، لو تفرقوا ما صار قبض، ما صار العقد. أو التخاير، شو معنات التخاير؟ احنا قلنا في عقد من جملة خيار هذا العقد خيار المجلس، فإذا كان الوقت في المجلس وقبل الخيار تم القبض صح، أما إذا اخترنا اللزوم وثم قام كل منا ولم يتم القبض ما صح كل العقد، لأن اللزوم كالتفرق كما مر في الخيار، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين، البضاعة دين والثمن دين، خذ هالدينات بهالدينات، هل يصح؟ لا يصح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، إن كان رأس المال في الذمة، ولأن في السلم غررا، بالأصل هو يبيعه في الوصف ولا يبيعه مثلا في المشاهدة، فهو بيع عين غائبة لكن مضبوطة بالصفة، فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال، ولا بد من حلول رأس المال كالصرف، فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد، يعني لا بد أن يكون رأس المال حالا في المجلس متقابضا. كيف لو كانت المسألة مسألة صرفية، يعني مسألة فيها صرف، يعني عم بدل ذهب بفضة، كيف يجب أن يكون حالا وفيه تقابض وفيه حلول؟ الآن هذه المسألة تشابه مسألة ينبغي أن تدفع، عند ذلك يصح العقد كامل، سيأتي هذا. أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، يعني قال له أنا أريد 10 طن مثلا اسما مواصفاته كذا وكذا، صح كل طن ب1,000، يعني يجب أن يعطيه الآن 10,000، فأعطاه 5، صح السلم في 5 وبطل في 5 الأخريات. فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من المسلم فيه أيضا، يعني هو بطل ب5,000 كما بطل في البضاعة، إذن بيثبت فقط على مقدار رأس المال المسلم في المجلس، وصح في الباقي بقسطه، وخرج بقيد الحقيقي ما لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في المجلس فلا يصح ذلك، سواء أذن في قبضه المحيل أم لا، لأن الحوالة ليست قبضا. أنا أحلتك إلى فلان، قال له قبلنا الحوالة، لا يكفي أن يقول قبلت هذه الحوالة، لا بد أن يكون القبض حقيقيا. ليش؟ لأنه نحن نقول ينبغي أن يؤدي هو عن نفسه، فعندما أحاله أدى غيره عنه وهذا لا يصح، لا بد أن يؤدي هو عن نفسه، كل ذلك من أجل أن نزيل الغرر في ذلك العقد، فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه، اللي حولناه عم يدفع عن ديناته ما عم يدفع عن عقد السلام، لا عن جهة المسلم. نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح. قال له حولناك على سعيد مثل ما قال، إجا سعيد طالع المصاري، أعطينا المصاري. فعندما صار المال في يدي قمت فأديته، أو صار أمامنا خذ هذا المال، المال الآن صار موجودا، هل يسمى ذلك قبضا حقيقيا؟ لأنه لو أحاله عليه وفلس بعد ذلك فإنه لم يأخذ ذلك المال ولا يصح أن يعود إلي، لأنه قبل تلك الحوالة فانتفت هذه الحوالة من عقد السلم مطلقا، لأنها لا تسمى قبض حقيقي. ما في، لو صار لا بد من القبض الحقيقي، ما في حوالة وكفالة ما بيصيروا. إمتى ما حول دفعة مباشرة كاملة تصح في الدفعة الأولى فقط، في السلم لا يصح إلا أن يدفع كامل المبلغ في المجلس. نعم. ولا يشترط تعيين رأس المال في العقد، بل الصحيح جوازه في الذمة. فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا، ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك، لأن المجلس حريم العقد. قال له في بيني وبينك مثلا البضاعة الفلانية، نعم، ثم كانت ثمنا للبضاعة التي يسلم إليها، كانت في الذمة لكنه في نفس المجلس حضرت، يعني كانت في البداية ذمة وبعد ذلك حضرت مثل مسألة الحوالي، فهل يصح؟ المهم ما دام القبض في المجلس يصح، فله حكمه. فإن تفرقا أو تخايرا قبله، يعني قبل القبض، بطل العقد. والثامن أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط. دفع المال قال له إلي الخيار 3 أيام، قال له لا، هذه المسألة لا يصح فيها الخيار، الآن دفعت هو لحق له أن يتصرف بأي شيء في المال، فصار المال ملكا له ولك في ذمته بضاعة، فلا يدخله خيار الشرط لهما ولا لأحدهما، لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا منه. إحنا ما قبلنا بالحوالي ولا قبلنا أن يتأخر دفع المال ولا ساعة عن العقد، فهل يصح أن يكون هنالك خيار 3 أيام؟ لا يصح، لأنه مانع من الملك أو من لزومه، واحترز بقيد الشرط عن خيار المجلس، فإنه يثبت فيه بالمجلس اختر ما تشاء. بس ما صار شيء بعد ما تم العقد، قلت له بطلت، أعطيني مصرياتي وأنا ما بدي أرضى، لساعتنا بالمجلس، ما دمنا في المجلس يصح لنا أن نختار خيار المجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر، فيدخل في كلمة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بقي عندنا تتمة وننتهي من باب السلام، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا.